سددتم خشية الإنفاق إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا بسم الله ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون الآخرة جئنا Oh.

ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويمنعه

هكذا يا أخوتنا يا أخوتنا الإيمان والإسلام قد فتح الله عليها بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري العربي وقارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والمقيم بسيبريزي مركز طنطا بمحافظة الغربية فضيلة القاري الشيخ محمد أحمد بسيوري وذلك عبر أسير موجات الإذاعية الأمدادة الصوتية الإنارة الحديثة ومخازن الفراش الكبرى صممت تركيبا تحت إدارة أولاد الحاج سعد الحمرة المقيم بأزمة العزيز مركز طنطا.